إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدئ ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من معتقدنا نحن المسلمين أن الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، وأنه سبحانه وتعالى أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، بل وأرحم بنا من أنفسنا عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء، كما قال سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربكم ذو رحمة واسعة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة، كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض، أنزل سبحانه وتعالى إلى الأرض منها رحمة واحدة للإنس والجن والبهائم والهوام. قال صلى الله عليه وسلم: فبها يتراحمون، يعني بهذه الرحمة الواحدة، فبها يتراحمون، وبها يتعاطفون، وبها يعطف الوحش على ولده. قال صلى الله عليه وسلم: حتى إن الدابة لترفع قدمها خشية أن تصيب ولدها. قال صلى الله عليه وسلم: وأمسك عنده 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. وفي الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال: أتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسبي، فجاءت امرأة وجعلت تبحث في هذا السبي، تبحث عن ولدها الصغير، عن رضيعها، فلما وجدته احتضنت وألصقته ببطنها وأرضعت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وهو يضرب لهم الأمثال: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وأيضا من معتقدنا أنه سبحانه وتعالى وحده هو الذي بيده الرحمة، وأنه لا يستطيع أحد أن يحجب عن الخلق رحمة الله، كما قال عز من قائل: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وأيضا من معتقدنا أن رحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب عنده كتابا فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. وفي لفظ: إن رحمتي تغلب غضبي. وهذا من منتهى جوده وكرمه ورحمته ولطفه بعباده سبحانه وتعالى. الكلام في رحمة الله عز وجل طويل لا ينتهي، وآثار رحمة الله سبحانه وتعالى بيننا يراها كل إنسان، لا يجحدها إلا كافر. آثار رحمة الله بيننا لا تعد ولا تحصى، لكن بقي أن يقال: كيف نحصل رحمة الله سبحانه وتعالى؟ ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان أهلا لرحمة الله سبحانه وتعالى؟ هناك أسباب نأخذها من القرآن والسنة. فأولا من أسباب رحمة الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان مؤمنا بربه حقا، ومن مقتضيات إيمانه أن يكون عاملا للصالحات، أن يكون مطيعا لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أن يقيم الصلاة، أن يؤتي الزكاة، أن يأمر بالمعروف، أن ينهى عن المنكر، أن يكون من المتقين، أن يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى، أن يتلمسه في كل موطن، أن يكون هذا العبد عبدا حقيقيا لله سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذه النصوص، يقول الله سبحانه وتعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. فهذا لا يكون إلا لعباد الله المؤمنين الذين عملوا الصالحات، أطاعوا ربهم وأطاعوا رسولهم صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فلا تكون الرحمة إلا لهؤلاء. وفي سورة التوبة قال سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هؤلاء ما ثوابهم عند ربهم سبحانه وتعالى؟ ما جزاؤهم؟ قال سبحانه وتعالى: أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وقال سبحانه وتعالى، وهو يبين أن من يتبع كتابه هو الذي يستحق الرحمة، قال: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وبين أيضا هنا أن أهل التقوى هم أهل رحمته سبحانه وتعالى، وذكره أيضا في قوله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء، لكن لمن تكون؟ قال: فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. فهؤلاء هم الذين يستحقون رحمة الله سبحانه وتعالى. وفي الجملة كلما كان الإنسان محسنا في حق ربه سبحانه وتعالى بأن يراقبه حق المراقبة وأن يعبده سبحانه وتعالى كأنه يراه، أو أن يكون العبد إن لم يستحضر هذه المنزلة فيكون على يقين أن الله سبحانه وتعالى يراه ويطلع عليه، ثم يكون الإنسان من المحسنين مع الخلق، فإن كان الإنسان كذلك نال رحمة الله سبحانه وتعالى واستحقها، وكانت رحمة الله قريبة منه، كما قال سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وفي معرض ذكر عباد الله الصالحين من أنبيائه الكرام بين سبحانه وتعالى أن أهل الصلاح هم أهل رحمته، قال: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. إذن بهذه الأمور يحصل الإنسان رحمة الله بإيمان العبد، بتقوى العبد، بطاعة العبد ربه سبحانه وتعالى. أقول أيضا بأن يتلمس العبد رضوان الله سبحانه وتعالى. وفي مسند الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليلتمس مرضات الله ويكون على ذلك حتى يقول المولى سبحانه وتعالى لجبريل: يا جبريل، إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني. فيقول جبريل: رحمة الله على فلان، ويقول حملة العرش: رحمة الله على فلان، ويقول أهل السماوات: رحمة الله على فلان. قال صلى الله عليه وسلم: حتى تهبط الرحمة إلى الأرض فيرحمه أهل الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى رحمه ورحمه أهل السماء، وما ذاك إلا لأنه يلتمس رضا ربه سبحانه وتعالى. وأيضا إذا كان الإنسان رحيما بالخلق، رحيما بالبشر، كان أهلا لرحمة الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: إن ابنة من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زينب رضي الله عنها كما ورد في بعض الروايات، كان ولدها في الموت، فدعت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحضر ولدها، فقال صلى الله عليه وسلم مرسلا لها، وكان قد انشغل في بعض الأمور، قال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وهو الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، إلا أنه في الوقت نفسه يوصل فينا أنه لا بد وأن نكون على يقين بحكم الله سبحانه وتعالى، وأن نرضى به، وأن نعلم أن الرحمة كل الرحمة في قضائه وقدره سبحانه وتعالى. فلما أرسل إليها قالت: أقسمت عليه ليأتين، وللبنت شفاعة عند أبيها. فأتى صلى الله عليه وسلم ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعدد من أصحابه. فلما دخل صلى الله عليه وسلم على الغلام رفع إليه الغلام وروحه تتقعقع تخرج وتضطرب، فبكى صلى الله عليه وسلم رحمة بالغلام. فقال له سعد بن عبادة رضي الله عنه: ما هذا يا رسول الله؟ يعني أنت تبكي؟ ما هذا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة يجعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة يجعلها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. اللهم اجعلنا من الرحماء، ارحمنا يا مولانا رحمة من عندك، تزيل بها همنا، تفرج بها كربنا، ترفع عنا بها البلاء. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا وارحمنا رحمة من عندك، إنك أنت التواب الرحيم. والشاهد أن الإنسان برحمته للخلق، برحمته بالأطفال، بمداعبته للصغار، بتلطفه بأهله، بلين جانبه، بشفقته بالخلق جميعا، يرحمه الله سبحانه وتعالى. كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. وأيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وكان الأقرع بن حابس جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. فبين صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا لم يرحم الآخرين امتنعت عنه رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. وفي لفظ في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ ولذلك ثبت عند أحمد وأبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وروى ابن عساكر في تاريخه عن عمرو بن حبيب الثقفي قال صلى الله عليه وسلم: خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. وثبت عند أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وعند أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا رضي الله عنه عن أبيه قال صلى الله عليه وسلم: ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم. وثبت عند البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ولد صغير يضمه، يعني من محبته له، يضمه ويقبله في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أترحمه؟ فقال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: فالله أرحم بك منك به، وهو أرحم الراحمين. وأيضا في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. فالمقصود أن برحمتك بالآخرين يرحمك الله سبحانه وتعالى. ولما قست قلوبنا على بعضنا البعض امتنعت عنا رحمات الله. لا يرحم الله من لا يرحم الناس. قال أهل العلم: وليس المقصود أن يكون الإنسان رحيما بالبعض دون البعض، وإنما تكون رحمة الإنسان للناس عامة بل وللمخلوقات، كما كان الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم كان كما وصفه ربه رحمة للعالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويؤكد ذلك ما ثبت عند الطبراني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤمنوا حتى ترحموا، لا تكونوا مؤمنين، لا يكتمل إيمانكم حتى ترحموا، حتى تكون الرحمة بينكم منتشرة. فقالوا: يا رسول الله، كلنا رحيم، يعني الواحد منا يرحم صاحبه، يرحم امرأته، يرحم ولده. قال صلى الله عليه وسلم: ليس كذلك، ليس برحمة أحدكم صاحبه، وإنما أن تكون الرحمة للعامة، يعني للجميع، حتى للحيوانات. لو كان الإنسان رحيما رحمه الله سبحانه وتعالى. وتعلمون كما أخبر معلمنا صلى الله عليه وسلم أنه لما سقى كافر كلبا، وفي رواية لما سقت زانية كلبا، غفر الله سبحانه وتعالى لها برحمتها لهذا الحيوان. وأيضا على النقيض كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما عذبت امرأة هرة بأن حبستها جعلها الله من أهل النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها. قال صلى الله عليه وسلم: فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فما بالك بمن يقتل المسلمين، بمن يقتل الأطفال، بمن يعذبهم، بمن يقسو عليهم، ما جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى؟ أمثل ذلك يكون أهلا لرحمة الله سبحانه وتعالى؟ لا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. وثبت في مسند الإمام أحمد عن قرة بن إياس رضي الله عنه قال يا رسول الله إني لا أذبح الشاة أرحمها، يعني وأنا أذبحها أكون رحيما بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله، والشاة إن رحمتها رحمك الله. وعند البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة رحمه الله يوم القيامة، من رحم ولو ذبيحة، وفي لفظ ولو ذبيحة عصفور، رحمه الله يوم القيامة. ولذلك كان من منهج المعلم صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند ربه من عند أرحم الراحمين أن الإنسان يكون محسنا مع كل شيء حتى مع الحيوان، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، وما ذاك إلا من رحمته صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعلنا من الرحماء وأن يحشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم برحمتنا لبعضنا البعض. أسأل الله أن يجعلنا من المرحومين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيضا من كان من الرحماء نال أعظم الرحمات، نال الجنة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، منفق موفق. ذو سلطان مقسط عادل، منفق موفق. قال صلى الله عليه وسلم ورجل رقيق رحيم القلب لكل مسلم وذي قربة، لكل مسلم وذي قربة، ورجل متعفف ذو عيال. هؤلاء أهل الجنة. والشاهد ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من أهل الجنة هذا الرجل رقيق رحيم لكل مسلم ولكل ذي قربة. هذه أسباب ثلاثة ذكرناها: بالإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى وطاعته في الجملة ينال العبد رحمة الله، بالإحسان والصلاح ينال العبد رحمة الله، برحمة العبد بالخلق ينال العبد رحمة الله، وبقيت أسباب أخرى من خلالها يكون الإنسان أهلا لرحمة الله نذكرها تباعا إن شاء الله. أسأل الله أن يرحمنا رحمة من عنده. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. التب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم رحماك بالمسلمين، اللهم رحماك بالمسلمين، اللهم رحماك بالمستضعفين، اللهم رحماك بالمستضعفين، اللهم رحماك بالمستضعفين في كل بقعة من بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا يا مولانا أهلا لرحمتك. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا يا مولانا أهلا لرحمتك. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم من رحم المسلمين فارحمه، ومن عذبهم فعذبه. اللهم من رحم المسلمين فارحمه، ومن عذبهم فعذبه. اللهم من رحم المسلمين فارحمه، ومن عذبهم فعذبه. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة،